بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه كلها أوصاف هؤلاء المتمردين على الله وعلى شرعه. فهؤلاء اشتروا الحياة الدنيا واستعاضوا الحياة الدنيا بالآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى، واستحبوا واختاروا الحياة الدنيا على الآخرة التي هي الباقية والدائمة والسرمدية، وأما هذه فانية وزائلة وذاهبة. فهذا يدل على سفح عقول اليهود، فإنهم استعاضوا الحياة الدنيا بالآخرة والحياة التي هي زائلة بالحياة الأبدية الدائمة. وهكذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم سيعاقبون يوم القيامة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون بسبب هذه الاستعاضة، وبسبب أيضا كذلك التمرد المتقدم التي أو الذي ذكر فيما ذكر من الآيات السالفة. قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا، أي من تقدم ممن نقض العهود ونكث العهود من اليهود. أولئك الذين اشتروا، وكما هو معلوم من القواعد أن اسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور، كما أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور كذلك أيضا اسم الإشارة، فإن أقرب مذكور فيما تقدم في الآيات المتقدمة هم أولئك الذين أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم أربعة عهود فنكثوا جلها ولم يأتوا إلا ببعضها. فهؤلاء اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استعاضوا واستبدلوا. قال رحمه الله: أولئك الذين اشتروا، أي استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أي هؤلاء ما يخفف عنهم عذاب الله سبحانه، كما في الآيات الأخرى الكثيرة: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم ولا هم ينصرون، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فهؤلاء لا يخفف عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى، وإذا رأى الذين ظلموا فلا يخفف عنهم، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ولا هم ينصرون. فهؤلاء عذابهم سرمدي حتى التخفيف لا يخفف. قال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بس يوم واحد فقط، نحن ما نطمع أنه يخفف عنا العذاب الأبدي، أي أنه لا نعذب بعد ذلك، نطمع في يوم واحد يخفف الله فيه العذاب عنا. وهيهات أن ينالوا هذا الطلب وأن يحقق لهم هذا المراد، فهذا بعيد. فهؤلاء لا يخفف عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى ولا يخرجون من النار، يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. وهكذا كل كافر بالله سبحانه وتعالى هذا مصيره وهذه حياته في الآخرة، أنه في النار لا يخفف عنهم أو لا يخفف عنه عذاب الله سبحانه وتعالى. فكل من اشترى الدنيا، نسأل الله العافية والسلام، واستعاض الفانية بالباقية وصار يعبد الدنيا ويصدر عنها وقدمها على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى صار عبدا لها، فهذا مصيره، ونسأل الله العافية والسلام. قوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا، أي استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف يهون عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فلا أحد ينصرهم ولا أحد يخلصهم من عذاب الله سبحانه وتعالى وينقذهم، فهم على هذا الحال لا ناصر لهم. أي يمنعون من عذاب الله ولا هم ينصرون، أي يمنعون من عذاب الله عز وجل. قوله تعالى ولقد آتينا أي أعطينا، ولقد آتينا موسى الكتاب أي أعطينا موسى الكتاب وتفضلنا على موسى بالكتاب وهو التوراة كما سيأتي. فهذا عطاء ربك سبحانه وتعالى لهذا الكريم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم. قال ولقد آتينا أي أعطينا موسى الكتاب أي التوراة جملة واحدة، وقفينا وأتبعنا من بعده بالرسل. هذه التقفية، التقفية أي أن الله أتبعه أو أتبع بعده بالرسل، ومنه سميت قافية الشعر لأنها خاتمة الأبيات، خاتمة الأبيات تتبعها يعني تتبعها كلام ثم هي تكون في الأخير، فهي متبوعة، فهي متبوعة بشيء. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام ومن سبقه من إخوانه الأنبياء فإنهم أتبعوا بأنبياء بعدهم، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين فلم يتبع بأحد ولن يتبع بأحد بعده من الأنبياء. فلذلك من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر لا يختلف في كفره، كافر بالله سبحانه وتعالى لا يختلف في كفره، لأن رسولنا محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، فلا يمكن أن يأتي أحد بعده بشيء من عند الله سبحانه وتعالى ويزعم أنه نبي. لا نبي بعدي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، هكذا يصفه الله سبحانه وتعالى لأنه ختام الأنبياء وزينتهم عليه الصلاة والسلام. وليس معناه هو الخاتم المعلوم أنه الزينة فقط كما يفسر بعضهم هذا الشيء، بل هو زينة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وختامهم الحقيقي. فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، لأن بعضهم يقول خاتم هنا بمعنى زينة وليس بمعنى أنه لا نبي بعده. خاتم الأنبياء خاتم النبيين أي زينة النبيين، كما هو المعلوم من حال الخاتم يلبسه الشخص للتحلي والزينة، وهذا هو معنى خاتم النبيين. وهذا والعياذ بالله تحريف لكلام رب العالمين ولغير مراد الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل مبطل يدعي النبوة يحاول أنه يلوي أعناق النصوص ويصرف الدلالات الواضحات عنها ويفسرها بغير مراد الله جل وعلا وبغير ما جرى عليه العلماء المتقدمون رحمه الله من التفسير، فيأتي إلى هذه الآية يقول المقصود بالخاتم الزينة لا أنه ختام النبيين ولا نبي بعده، والمقصود بقوله لا نبي بعده يقول أنا اسمي نبي لا نبي بعده، أي لا نبي أنا الذي يعني بعده أو اسمي لا أو كلا. المهم أنه يحاولون إخوان يتخلفون في التفسير، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة بإجماع العلماء، وبعضهم تجده مهوس ما هو زنديق ولا شيء، وإنما في عقله خلل، في عقله خلل فيدعي النبوة. كان عندنا واحد بدماج يدعي النبوة، يدعي النبوة في أيام الحرب اختلط علينا هكذا وكان يقول أنا نبي، اختلط مسكين في عقله فيقول أنا نبي ويقول لنا إن شاء الله أنا أعطيك حضر موت أنت وهذاك سأعطيه حجور. المهم قد وزع البلاد، نحن سيعطينا حضر موت يعني نملك حضر موت، قد وزع البلاد لنا مسكينه يعني صار الإخوان يضحكون عليه بعض الناس الله المستعان، فيصيح في الدرس أحيانا، يصيح في الدرس ويقول أنا قريب سيخرج معي من عدن أبين كذا كذا. قلنا الآن، قال عدن ما ودينا لي لأن نحن محتاجون رافضة يقاتلوننا كما ترى. قال بس ما هو الآن، ما هو الآن إن شاء الله بعد. المهم مسكين مهوس ذاك الأيام، وهو لازال الحمد لله أخونا طيب في خير، ولكن حصل له اختناق بسبب القوارح والمدافع تلك التي كانت تصب على أهل السنة في دماج، فحصل له شيء من هذا الهوس وإلا هو بعيد عن الزندقة. قال قوله تعالى ولقد أتينا أعطينا موسى الكتاب التوراة جملة واحدة وقفينا أتبعنا من بعده الرسل أتبعنا من بعده بالرسل رسولا بعد رسول وآتينا عيسى بن مريم البينات أي الدلالات الواضحات وهي ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران والمائدة نعم من إحياء الموتى وإبراء الأبرص والأكمة وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى عن نبيه عيسى مما أعطاه الله جل وعلا ومكنه من ذلك ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تدخرون بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم. فهذه آيات عظيمة، يخلق من الطين بإذن الله سبحانه وتعالى يجعل طيرا من الطين وينفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح فيطير، هذا الطين الذي صنعه عيسى عليه الصلاة والسلام بإذن الله. وكذلك الأكمة الأعمى الذي لا يرى الذي لا يرى تماما، فعيسى ربما يمسح عليه أو يعالجه بما مكنه الله من العلاجات فإذا به يبرص فإذا به يبصر. وهكذا الأبرص الذي إلى الآن لم يجدوا علاجا للبرص إلى الآن لم يجدوا علاجا للبرص غير أنهم وجدوا ما يحجمه فقط ولا يجعله ينتشر ولا يجعله ينتشر ويبقى في مكان معين ولا ينتشر في الجسد، هذا الذي الآن حسب ما نعلم أنهم وجدوه، وأما علاجه تماما والقضاء عليه فهذا لا يعلم. وعيسى مكنه الله سبحانه وتعالى من البرص، وهذا ما يدل على أنه آية علاج هذا الشيء، علاج هذا الأمر آية عظيمة، فلذلك الأطباء ما استطاعوا يعالجوه إلى الآن، وإنما يحجموه لا يجعلونه ينتشر فقط، لا ينتشر في الجسد، وأما علاجه وإذهابه تماما فهذا لم يكن. فهذه آيات عظيمة لا تكون إلا من الله جل وعلا، إبراء الأكمة الأعمى الذي لا يراه ما يستطيع أحد أبدا يعالجه من العمى، يعالجه من العمى لا يستطيع البتة إلا إن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك مثله البرص، وأعظم من ذلك إحياء الموتى، أعظم من ذلك كله إحياء الموتى، فإنه لا يستطيع أحد أن يحيي ميتا قد مات، فكل شيء له علاج إلا هذا الموت، ما يستطيع أحد أن يعالج منه. فإذا مات الشخص خلاص، ولو كان من صرات البلد ولو كان من الرؤساء والعظماء، عنده ما عنده من الأموال التي يستطيع أن يتعالج بها، هنا يعجز عن العلاج خلاص ينتهي ويحمل إلى قبره ويدفن وكأن لم يكن. وهكذا أيضا آية الادخار والإخبار بالادخار، يخبرهم أن في بيتك كذا وكذا، الله الذي أطلعه أنت تدخر من القوت كذا وكذا، فهذه آية عظيمة، إعلام الله له بأمور الغيب، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فإنه ما دخل بيوتهم حتى يخبرهم بما فيها، ولكن الله أخبره وأطلعه أن في بيت فلان كذا وكذا إلى آخره. فهذه الآيات التي أرادها الله، وآتينا عيسى بن مريم البينات أي الدلالات الواضحات التي ذكرها في سورة آل عمران وفي المائدة، ومنها ما سمعت من إحياء الموتى وصنع الطير هذا ثم نفخ الروح من قبل الله سبحانه وتعالى فيها، وإبراء الأكمة والأبرص والإخبار بالأمور المغيبة عنه. السياق يدل لا، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ممكن نعم صحيح كهيئة الطير، لأن السياق سياق عيسى أحسنته، قال إيش أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، أي عيسى أحسنته ينفخ فيه بإذن الله سبحانه وتعالى فإذا به يطير، فإذا به يطير أحسنت، فالنافق هو عيسى لأن السياق سياق في عيسى عليه الصلاة والسلام، فيصنع الطير وينفخ فيه فيطير بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه آية عظيمة أي سهلة، طين وبعدها طيران. ولكن أولئك يا أخو أن أمه متمردة، آيات عظيمة أراهم الله سواء كان أصحاب عيسى أو كان أصحاب موسى، وكلهم تمردوا على أنبيائهم، وأصحاب عيسى أرادوا قتله لولا أن الله سلمه، سبحانه وتعالى ورفعه إليه جل وعلا. طيب هذه آيات ما تؤمنوا بها أنتم تعجزون عنها، لكن أولئك أمة عمية. وبالمثل أيضا كذلك موسى عليه الصلاة والسلام أتى بآيات عظيمة وأرادوا قتله، تابعه موسى ومن معه من القبط، أولئك تابعوه لأجل قتله ولأجل إذهاب الخير الذي جاء به. ورأوا الآية العظيمة التي فيها فلق البحر وهم يرون ويعاينون ذلك، ولكن فرعون أعماهم استخف قومه فأطاعوه، ولا يرون بعينهم. هذه آيات ما هي سهلة، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشخص يعتبر بأدنى من هذا، المؤمن ومن أراد الله به خيرا يعتبر بأدنى من هذا، ويعقل الأمور بأدنى من هذه الأشياء التي أريها أولئك. ولكن هذا شيء لله سبحانه وتعالى فيه حكمة جل وعلا، إغواء أولئك المجرمين المدبرين. علم الله أنهم ليسوا محل هداية وليسوا أهلا للهداية لما في قلوبهم من مما يعلمه الله جل وعلا من حرب الدين وبغض الدين وبغض الصالحين، فأبعدهم عن هذا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه الآيات البينات والدلالات الواضحات ذكرت في آل عمران وفي المائدة. وقيل أراد الإنجيل، هذا مرجوح، وآتينا عيسى بن مريم البينات الذي يظهر هو ما ذكر في آل عمران والمائدة، لذلك الثاني عبر به أو عبر عنه بصيغة التمريض، وقيل أراد الإنجيل. ولا مانع أن الآيات البينات يدخل تحتها الإنجيل أيضا، هذا آية عظيمة الإنجيل، ففيه من الآيات ما الله به عليم مما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الإنجيل، فهو كلام الله، كل الكتب كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بها ربنا، وهذا ليس في القرآن فحسب، بل جميع الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله هي كلام الله جل وعلا تكلم بها سبحانه. وقيل أراد الإنجيل وأيدناه قويناه، احفظوا هذه المعاني اليسيرة الجميلة، أيدناه قويناه وقفينا أتبعنا إلى آخره، هذه معاني سهلة وجميلة، وهو كتاب مختصر هذا. قال قوله أيدناه قويناه بروح القدس، قرأ ابن كثير القدس بسكون الدال، القدس بسكون الدال، والآخرون هذه قراءة سمعية، فعلى هذا لا ينكر على من قال يعني القدس، القدس بالسكون، وإلى المشهور القدس هذا المشهور، ومن قرأ بها كذلك فهي قراءة سمعية لا يرد عليه فيها. قرأ ابن كثير القدس بسكون الدال والآخرون بضمها، وهما لغتان مثل الرعب والرعب، الرعب والرعب لغتان، هذا رعب هذا رعب هذا وهذا، وهما لغتان مثل الرعب والرعب، واختلفوا في روح القدس. قال الربيع وغيره أراد بالروح الروح الذي نفخ فيه، نفخ فيه سيكون، أراد بالروح الروح الذي نفخ فيه أي في عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا مرجوح. والقدس هو الله، روح القدس أي الروح الذي نفخها الله في عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب إضافة مخلوق إلى خالق، القدس هو الله سبحانه وتعالى، ولا يضاف شيء يضيفه الله سبحانه وتعالى إليه إلا إذا كان عظيما، إلا إذا كان عظيما معظما عند الله، تجد الله سبحانه وتعالى يضيفه إليه جل وعلا، ناقة الله، بيت الله، فهذه أشياء معظمة فيضيفها الله سبحانه وتعالى إليه، وهذا معلوم أن الله لا يضيف إليه شيئا إلا تشريفا وتعظيما لهذا الشيء، ولا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إلا الأشياء المعظمة. فالروح هذا على هذا التفسير هو الذي نفخ في عيسى، وهذا شيء عظيم. قال والقدس هو الله أضافه إلى نفسه تكريما وتخصيصا نحو بيت الله وناقة الله، كما قال فنفخنا فيه من روحنا وروح منه. وقيل أراد بالقدس الطهارة يعني الروح الطاهرة، سمى روحه قدسا لأنه لم تتضمنه أصناف الفحولة ولم تشتمل عليه أرحام الطوامث. الطوامث هم الحيض، طامث وأيضا حائض، هذا وهذا من أسماء الحيض، طامث من أسماء الحيض. ولم تشتمل عليه أرحام الطوامث، وإنما كان أمرا من الله. قال تعالى: قال قتادة والسدي والضحاك روح القدس جبريل عليه السلام. هذا هو الصواب، روح القدس المعني هنا جبريل عليه الصلاة والسلام، وأيدناه بروح القدس أي بجبريل عليه الصلاة والسلام، فإن الله أيد به عيسه وغيره من إخوانه الأنبياء، وكما قال حسان: وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. فهذا مما يؤيد هذا المعنى، أن جبريل يقال له روح القدس، كما يقول حسان رحمه الله تعالى: وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. فهو أمين الله وهو روح القدس، وهو الذي أيد الله به أنبياءه، أيد الله به أنبياءه عليه الصلاة والسلام. فإذا المقصود بروح القدس على أصح الأقوال، وهو ترجيح الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وترجيح العلامة الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، أن المقصود بروح القدس هنا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وليس الروح التي نفخت في عيسى، ولا كذلك أيضا ما ذكر من الأشياء الأخرى، بل المقصود به جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو روح القدس. قال قتادة والسدي والضحاك روح القدس جبريل عليه السلام. قيل: وصف جبريل بالقدس أي بالطهارة، وصف جبريل بالقدس أي بالطهارة، ومنه القدوس من أسماء الله سبحانه وتعالى، أي المنزه سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص، المنزه عن العيوب والنقائص، وهو من أسماء الله القدوس وليس القدس. لكن القول بأن القدس هو الله فيكون من أسمائه روح القدس، والقدس هو الله سبحانه وتعالى، يكون القدس من أسمائه. فهل تعلمون أحدا أثبت القدس يا أخوان؟ أما القدوس هذا منصوص عليه، لكن القدس بروح القدس على أن القدس الله هنا، هل أحد أثبت القدس اسما من أسماء الله سبحانه؟ إن شاء الله ننظره. وأما القدوس هو ثابت، سبوح القدوس. قيل: وصف جبريل بالقدس أي بالطهارة، لأنه لم يقترف ذنبا عليه الصلاة والسلام، عصمه الله، فهو معصوم كإخوانه من الأنبياء، عصمهم الله من الذنوب ومن كبائر الذنوب ومن اللمم التي تشين بصاحبها ومن صغائر الذنوب التي تشين بصاحبها، عصمهم الله سبحانه وتعالى أي أنبياءه، لأنه لم يقترف ذنبا. قال الحسن: القدس هو الله. فعلى هذا القدس من أسماء إيش؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الحسن: القدس هو الله وروحه جبريل. قال الله تعالى، وهذا جيد تفسير أيضا، لكن على الأول القدس وصف لجبريل، روح القدس كل هذا المقصود به جبريل، والقدس وصف لجبريل باعتبار أنه مطهر منزه من الذنوب والعيوب، فيكون هنا لأنه لم يقترف ذنبا أي جبريل، ولا شك أن جبريل لم يقترف ذنبا، معصوم، عصمهم الله سبحانه وتعالى، فيكون لأنه لكن تظن يعود على عيسى، لا، يعود على جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو لم يقترف ذنبا ولا شك. وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكذلك معصومون من كبائر الذنوب ومن صغائر الذنوب التي تشين بصاحبها، التي تشين بصاحبها، فهم معصومون من كبائر الذنوب ومن صغائرها المشينة. قال الحسن: القدس هو الله وروحه جبريل. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. القدس نعم من أسمائه، وتأييد عيسى عليه الصلاة والسلام بجبريل عليه السلام أنه أمر أن يسير، أمر أنه أمر أن يسير معه حيث سار، حيث صعد به الله إلى السماء، فهذا تأييد وهذا تفسير قاصر، فهذا من التأييد، هذا من تأييد الله سبحانه وتعالى عيسى بروح القدس أي بجبريل عليه الصلاة والسلام، أنه أمر أن يسير معه حيث سار إلى أن صعد به إلى السماء، إلى أن صعد به إلى الله سبحانه وتعالى إلى السماء، فهذا من التأييد، وليس هو التأييد كله، بل أعم من ذلك التأييد، تأييد ربنا سبحانه وتعالى نبيه عيسى بروح القدس أعم من هذا. قال أنه أمر أن يسير معه حيث سار حتى صعد به الله إلى السماء، وقيل سمي جبريل عليه السلام روحا للطافته ولمكانته من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم. جميل، لا بأس، لكنه ما ينظر هذا الذي ذكروه. روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم، به كان يحيي الموتى ويري الناس به العجائب. هذا قول سعيد بن عباس، أن روح القدس هو اسم الله الأعظم الذي كان عيسى يستعمله فيحيي الله به الموتى ويري الناس به العجائب. استعمل هذا الاسم العظيم في دعائه وفي إرادته لهذه الأشياء التي أرادها الله سبحانه وتعالى من إحياء الموتى وغير ذلك، استعمل مع هذا الاسم. به كان يحيي الموتى ويري الناس به العجائب، وقيل هو الإنجيل أي روح القدس الإنجيل، هذا كلها قول مرجوحة، والقول الراجح ما هو؟ أنه جبريل عليه الصلاة والسلام روح القدس. وقيل هو الإنجيل، جعل له روحا كما جعل القرآن روحا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الكتب المنزلة روح معنوي يحيي الله بها القلوب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهي أرواح يحيي الله سبحانه وتعالى بها القلوب الميتة الغافلة أو القلوب الطيبة تزداد يقينا تزداد خيرا على خيرها، فهو حياة وغيث للقلوب، هذا لا يشك فيه أن الكتب المنزلة أرواح من الله سبحانه وتعالى يحيي بها القلوب، لكن ليس هو المعني هنا أنه الإنجيل روح القدس. قال كما جعل القرآن روحا لمحمد، كما جعل يصلح أيضا، كما جعل القرآن روحا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه سبب لحياة القلوب. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فلما سمع اليهود ذكر عيسى عليه السلام قالوا يا محمد لا مثل عيسى كما تزعم، لا مثل عيسى كما تزعم عملت. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، عيسى نبي كريم على الله سبحانه وتعالى وأفضل الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا كما تقص علينا من الأنبياء فعلت، فأتنا بما أتى به عيسى إن كنت صادقا. طيب، فقال الله، نقرأ هذه الآية، قال الله أفكلما جاءكم يا معشر اليهود. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، نرجئه إن شاء الله إلى غد، قوله أفكلما جاءكم. فالحاصل يا أخوان قوله وقفينا، ما معنى وقفينا؟ أي أتمعنا، أحسنت. قوله أتينا عيسى بن مريم البينات، ما المقصود بالبينات؟ الدلائل الواضحات أو الدلالات الواضحات المذكورة في آل عمران وفي المائدة، أحسنتم. قوله أيدناه عندك محمد، قويناه. قوله بروح القدس، من المقصود بروح القدس؟ جبريل على أصح الأقوال، أحسنت، أن المقصود به جبريل عليه الصلاة والسلام. إلى هنا، أي نعم ظاهر.